بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا يدور حول الارتباط المباشر بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وتحدثنا فيما مضى حول إمكان ووقوع الارتباط المباشر بالإمام المهدي قبل عهد الغيبة الصغرى وفي أثناء الغيبة الصغرى. أما المبحث الثالث فهو يدور حول السفارة عن الإمام في عهد الغيبة الكبرى التي بدأت من عام 329 هجرية وامتدت إلى يومنا هذا. في هذا المبحث هنالك عدة نقاط. النقطة الأولى في معنى السفارة. السفارة عبارة عن النيابة الخاصة عن الناحية المقدسة. توضيح هذا التعريف أنه تارة الفرد يدعي الرؤية أو يدعي المشاهدة. الرؤية أو المشاهدة لا يطلق عليها السفارة. تارة يكون الفرد يكون هنالك عنوان عام، هذا العنوان العام ينطبق على فرد معين، وبانطباق ذلك العنوان على هذا الفرد يكون نائبا للإمام الحجة وممثلا عن الإمام الحجة. هنالك في الأحاديث المأثورة ذكرت هنالك عناوين عامة ومواصفات معينة. مثلا في هذا الحديث المعروف: وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه أو مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه. هنا في هذا الحديث الإمام لا يحدد اسما معينا، وإنما يحدد عنوانا كليا. يقول هذا الذي ينطبق عليه هذا العنوان الكلي هو نائبي، هو ممثلي، أو في الحديث الآخر ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. نظر عنوان عام يمكن أن ينطبق على شخص عربي أو على شخص تركي أو على شخص هندي، ماكو هنالك تحديد لفرد معين. إذا هذا العنوان المحدد انطبق على فرد محدد معين، يعني نظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم وكان مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه إلى آخر هذه القيود، هذا الفرد يكون نائبا عن الإمام الحجة صلوات الله عليه، ولكن هذه النيابة لا يطلق عليها السفارة، وإنما يطلق عليها النيابة العامة، النيابة العامة نيابة المواصفات لا نيابة الأشخاص والأسماء. هذه النيابة كانت من ابتداء عهد الغيبة الكبرى، بل إذا تراجعون كتاب الاجتهاد والتقليد تجدون هنالك بعض الفقهاء يستظهرون من بعض الروايات أن النيابة العامة بهذا المعنى كانت حتى في عهد المعصومين صلوات الله عليه. الإمام صلوات الله عليه يقول لأبان: يا أبان اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس. في عهد الإمام صلوات الله عليه أبان كان مفتيا، وكذلك روايات أخرى. النوع الثالث أن يكون الفرد ممثلا عن الإمام الحجة صلوات الله عليه تمثيلا شخصيا، يعني الإمام صلوات الله عليه يقول فلان نائبي، مثلا يقول عثمان ابن سعيد هذا الفرد، هذا نائبي، هذا ممثلي، هذا سفير بيني وبينكم. الآن الدول لها سفراء، السفراء شنو دورهم؟ السفراء الدولة لا تعين عنوانا عاما، وإنما تعين فردا معينا، هذا الفرد يمثلنا، يؤدي عنا ويؤدي إلينا، هذا يقال له سفير. السفارة في عهد الغيبة الكبرى تعني نيابة شخص معين حدد باسمه الخاص لا بعنوان عام، لكي يكون ممثلا عن الإمام الحجة ومؤديا إلى الإمام الحجة ومؤديا عن الإمام الحجة، يعني يكون باب، يكون رابط بين الإمام الحجة صلوات الله عليه وبين المجتمع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هل هنالك سفارة خاصة عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في عهد الغيبة الكبرى؟ هل يمكن أنه الآن يأتي هنالك رجل ويقول أنا نائب خاص عن الإمام الحجة؟ الإمام الحجة جعلني وسيطا بينكم وبينه، أنا أؤدي لكم عنه وأؤدي عنكم له، هل يمكن أو لا يمكن؟ الجواب على ذلك أذكر مقدمة مختصرة، وهذه المقدمة هي أنه إحنا عندنا قضايا نظرية وعندنا قضايا ضرورية. القضايا النظرية قضايا غامضة، العقل يتوجه نحو هذه القضية ولكنه يجد الطريق مقفل أمامه لاكتناه هذه القضية. هذه يقال لها قضية نظرية. أنتم علمتم بأنه تحت هذه الأرض هنالك كنز مدفون، تأتي تحاول أن تستخرج هذا الكنز ولكن ما تتمكن لأنه الأرض أرض صلبة وهذا مدفون تحت أعماق هذه الأرض. فما الذي تفعل؟ تشوف أنت ما تتمكن أن تصل إلى هذا المطلوب، ترجع تهيئ الوسائل التي تمكنك من الوصول إلى هذا المطلوب. يعني تأخذ الفأس مثلا ثم تأتي وتحفر الأرض وتصل إلى المطلوب. أنتم عندما أمامكم قضية نظرية تطرح عليكم قضية نظرية لا تتمكنون أن تبتوا فيها لا سلبا ولا إيجابا، تشوفون العقل ما يتمكن يفهم هذه القضية أن يحكم فيها، فما الذي تفعلون؟ ترجعون هذه الحركة، حركة العقل من المجهول إلى المبادئ، والفكر حركة إلى المبادئ ومن مبادئ إلى المراد، هاتان الحركتان يطلق عليهما عملية الفكر، عملية النظر. ترجع إلى المبادئ، تتزود بهذه المبادئ، ثم تأتي مرة أخرى إلى المطلوب فينكشف أمامك المطلوب. هذه هي القضايا النظرية التي تحتاج إلى برهنة وتحتاج إلى حركة العقل بين المعلومة والمجهول. ولكن أكو هنالك قضايا ضرورية. القضايا الضرورية يعني قضية واضحة تأتي إلى المطلوب، مثل مال موضوع فوق الأرض، تأتي إلى هذا المال الحلال وتأخذه، ما يحتاج إلى وسيلة. القضايا الضرورية هي القضايا المكشوفة، القضايا الواضحة. القضايا الواضحة لا تحتاج إلى دليل وبرهان، لأن البرهان إنما يكون في مناطق الغموض لا في مناطق الوضوح. إحنا عندنا ضرورات، ضروريات إنسانية عامة، وعندنا قضايا ضرورية إسلامية خاصة، وعندنا ضرورات شيعية أخص. هذه الأنواع الثلاثة لا تحتاج إلى برهان ولا تحتاج إلى دليل. عندنا قضايا فطرية إنسانية عامة يشترك فيها جميع البشر، مثل إحنا موجودين، هذه قضية فطرية. الطفل يعرف أنه موجود، هل يحتاج إلى برهان؟ الآن إذا واحد يطالبكم بالبرهان على أنكم موجودين، ما يحتاج إلى برهان، قضية واضحة. عندنا قضايا إسلامية خاصة، وجوب الحج يحتاج إلى دليل. الآن إذا واحد قال لكم بأي دليل الحج واجب، بأي دليل الحجاب واجب، دليل ما يحتاج، برهان ما يحتاج، قضية واضحة. وعندنا قضايا مذهبية خاصة أخص، هذه القضايا أيضا لا تحتاج إلى برهان. لماذا؟ لأن برهانها معها، برهانها وضوحها. هذه القضية، قضية أنه لا توجد هنالك سفارة ونيابة خاصة في عهد الغيبة الكبرى، إحدى القضايا الضرورية الواضحة في خط أهل البيت من عهد الغيبة الكبرى، من بداية عهد الغيبة الكبرى إلى هذا اليوم، 1000 عام، أكثر من 1000 عام، هذه قضية واضحة معلومة لا تحتاج إلى دليل، لأن دليلها معها وبرهانها معها. حتى الأفراد العاديون يعرفون هذه القضية. أكو واحد من أتباع أهل البيت، من أتباع خط أهل البيت يشك في هذه القضية، قضية واضحة. فإذا إذا واحد يأتي ويشكك في هذه القضية، هذا تشكيك في أمر ضروري بديهي لا يقبل التشكيك. جيد. الآن إذا واحد جاء وشكك في قضية ضرورية، قضية واضحة، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على وجود قصور في تصوره، أو يدل على وجود خلل في جهاز استقباله للقضايا الواضحة. هذا مو هجوم، هذا بيان لواقعي. الآن السكر حلو لو مو حلو، قضية واضحة ما يحتاج إلى دليل. ولكن إذا واحد حدث هنالك خلل في ذائقته، في جهاز الاستقبال، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، الماء العذب يجده مرا، يقول مر هذا. هذا لا يدل على أن الماء مو عذب، هذا يدل على أن هنالك خللا في جهاز الاستقبال. القضايا الفطرية البشرية العامة أكو هنالك أفراد ينكرونها. هذا يدل على أن القضية مو ضرورية. وجود الوجود، يعني أنتم موجودين وأنا موجود، هنالك مجموعة من الأفراد ينكرون هاي القضية، يقولون لا أنا مو موجود، المتكلم مو موجود، السامع مو موجود، الكلام مو موجود، السماع مو موجود، هذا يخل بكون هذه القضية ضرورية. الفلاسفة يمثلون، يقولون أنه الوجود والعدم أكو واسطة بينهما، عندنا شيء موجود، عندنا شيء معدوم، هل عندنا شيء يقع في مرحلة وسطى لا موجود ولا معدوم؟ عندنا، فهالشي لا موجود ولا معدوم. عدنا قضية واضحة، قضية بديهية. تعلمون مجموعة أثبتوا واسطة بين الوجود والعدم وسموها الحال. عدنا فهالشي لا موجود ولا معدوم، هذا يسمى الحال. هسه الآن أنتم ماذا تقولون في مقابل هذه النظرية؟ حتى إذا جاءكم رجل كبير وأثبت لكم وجود الحال، يقول هذا قضية واضحة ما يحتاج إلى بحث، أصلا ما يمكن البحث مع مثل هذا الفرد. إنكار قضية ضرورية وقضية يقينية يدل على وجود قصور في المنكر، وإلا إذا واحد يريد ينكر القضايا الضرورية الهرم المعرفي كل ينهار. احنا عندنا هرم معرفي، هرم معرفي انساني، هرم معرفي اسلامي، هرم معرفي شيعي. اذا واحد يجي يشكك في هذه القضايا الضرورية كل هرم المعرفة البشرية ينهار. ولذلك انتوا عندما تراجعون كلمات أساطين الطائفة، علماؤنا الكبار الذين بيّنوا لنا الحلال والحرام، إحنا منين عرفنا الحلال والحرام؟ إحنا منين عرفنا الأحكام؟ الفقهاء، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، السيد المرتضى، هؤلاء هم الذين حفظوا لنا الحلال والحرام ونقلوا لنا الأحكام. أنتم عندما تراجعون كلماتهم ترون أن هذه القضية واضحة في كلماتهم، أنه بوفاة السفير الرابع وهو علي بن محمد السمري بعد لا توجد هنالك السفارة، وكل من يدعي السفارة فهو كاذب. هذه القضية تجدونها واضحة في كلمات علمائنا وفقهائنا من بداية عهد الغيبة الكبرى إلى هذا اليوم، يعني أكثر من 1000 عام. هذا في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، في هذه الطبعة صفحة 412 بعنوان المذمومون الذين ادعوا البابية. هنالك أفراد ادعوا أنهم أبواب من قديم وإلى هذا اليوم. يقول تحت رقم 385: أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان، يعني الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي ينقل عن الشيخ المفيد عن علي بن بلال المهلبي ثقة قال: سمعت جعفر بن محمد بن قولويه يقول، ابن قولويه المعروف الذي يقول فيه النجاشي كلما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه. ابن قولويه هذا الرجل المعروف ينقل هنالك قضية، قضية أبو بكر البغدادي، هذا أحد الأفراد الذين ادعوا المهدوية، ادعوا البابية. يقول: فلما دخل بغداد عدل عن الطائفة ولم نشك أنه على مذهبه، فلعناه وبرئنا منه. موقف فقهاء الشيعة تجاه هؤلاء الأفراد الذين كانوا يدعون البابية كان موقفا حاسما. يمكن واحد يتعجب أنه لماذا هذا الموقف الحاسم؟ ليش هذا الموقف الحاسم؟ لماذا لعناه؟ لماذا تبرأنا منه؟ الجواب على ذلك لأن هذه القضية لا تعتبر ادعاء مجرد. طبعا الادعاء المجرد في باب العقائد هو أمر خطير، هو صرف هذا الادعاء أمر خطير. ولذلك تشوفون القرآن الكريم، هاي ملاحظة ذكرها بعض المفسرين، في القضايا العقائدية القرآن قاطع، لأن العقيدة لها موقع مهم. العقيدة تختلف عن الأحكام. القرآن كما يقول بعض العلماء في تحريم الخمر، تحريمه كان متدرج. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة 13 عام كان لم يحرم الخمر، الخمر ما كانت محرمة. في المدينة المنورة القرآن الكريم تدرج في بيان حرمة الخمر. لاحظوا ما يقوله العلماء: تحريم محدود، مو تحريم مطلق، في أوقات محددة كما يقول بعض العلماء. وتدرج الأمر على مراحل، يمكن 3 مراحل أو 4 مراحل، إلى أن انتهى إلى التحريم النهائي: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أمر مغلظ شديد، لكن في نهاية المطاف بعد أن جاءت هذه الآية يقولون امتلأت سكك المدينة بالخمور، أخذت تجري، لأن الخمر كان متعارف بين الناس كشرب الماء مثلا. هاي في قضايا الأحكام. عموما الطابع العام لبيان الأحكام طابع متدرج، ولكن تجدون في القضايا العقائدية الدين النبي الأعظم من اليوم الأول كان حاسم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. تدرج ماكو. قالوا للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله: عام إحنا نعبد إلهك وإنت عام أعبد إلهنا. النبي رفض. في القضايا العقائدية القرآن الكريم كان قاطع. في قضية إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه من اليوم الأول النبي كان حاسما. يوم الدار بداية البعثة الناس النبي ما كانوا يقبلونه، في ذلك اليوم في يوم الدار يقول: أيكم يؤازرني على أن يكون أخي وخليفتي من بعدي من اليوم الأول. ثم قال وأشار إلى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: هذا خليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. المشركون تفرقوا وهم يقولون لأبي طالب: أمرك أن تسمع كلام ابنك. من اليوم الأول. القضايا العقائدية قضايا خطيرة ما يمكن واحد يتلاعب فيها، سواء كانت متعلقة بالألوهية أو بالنبوة أو بالمعاد. واحد يجي يدعي أنه أنا أمثل الإمام الحجة، هاي مو قضية هينة، هاي قضية عقائدية خطيرة. ولذلك فقهاء الشيعة، علماء الشيعة على مر التاريخ كانوا يقفون بقوة أمام هذه الادعاءات. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يقفون بقوة أمام هذه الادعاءات مهما كان الطرف، لأن في حياة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كان هنالك أفراد يدعون مثل هذه الادعاءات. أنا أنقل لكم نموذج، ولو هذا النموذج عرضي. كان فد واحد، هذا يقال له أحمد ابن هلال، أحمد ابن هلال العبرتائي، وله موقع علمي وموقع اجتماعي، هم موقع علمي إله، مؤلف عنده كتب، راوي كان يؤخذ عنه الحلال والحرام. شوفوا العبارة في حقه: وقد سمع هذين الكتابين، عنده كتابان، جل أصحاب الحديث فاعتمدوهم فيهما. مؤلف له موقعية علمية، له موقعية اجتماعية مهم. بعدين مو رجل مجهول، رجل معروف. لاحظوا تاريخه، وكان هذا كتاب قاموس الرجال المجلد الأول صفحة 672، يقول: وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه، يعني أحمد بن هلال، وكتبوا منه أحاديثه. يقول: وكان من شأن أحمد ابن هلال أنه كان قد حج 54 حجة. الآن في هذا الوقت قل الأفراد الذين حجوا 54 مرة، مع أن الوسائل متوفرة. في بعض البلاد يوم الثامن يركبون السيارة ويذهبون إلى عرفات من بلادهم، من اليوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر، 4 أيام أو 5 أيام. الحج الآن في بعض البلاد جدا متيسر، مع ذلك قلة من الأفراد تجدونهم حجوا 54 مرة. ولكن هذا الرجل حج 54 مرة، 20 منها على قدميه، 20 حجة مشى على أقدامه، ولكن حاول يتلاعب في العقيدة. التلاعب بالعقيدة قضية خطيرة. واحد يأتي إلى العقائد ما عنده اطلاع، حتى إذا يكون عملاق في جانب ثاني، ما عنده اطلاع، ما صارف وقت، يأتي ويفتي في قضية عقائدية، يتلاعب بعقائد الناس لأنه ما عنده وقت يطالع أكثر. هذا الذي لم يطالع في قضية عقائدية هذا عامي في تلك القضية العقائدية، يعني كالعموم، عامي يعني كالعموم. الذي لم يدرس الطب هذا عامي في الطب، يعني كعموم الناس، هذا ما إلى حق يتدخل في المجال الطبي، لأنه وقت ما عندي أو لاستحسانات وقضايا ذوقية. هذا أحمد بن هلال مع هذا الموقع الاجتماعي المهم حاول أن يتلاعب في العقيدة. التلاعب يبدأ من نقطة واحدة ثم يستمر وينمو. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم وقفوا أمامه بشدة، هذا عاصر الإمام الرضا صلوات الله عليه، عاصر الإمام الجواد، عاصر الإمام الهادي، عاصر الإمام العسكري، عاصر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعاش في الغيبة الصغرى 7 سنوات. ما الذي فعل؟ أنكر سفارة السفير الثاني، إنكار قبل سفارة السفير الأول، ولكن عندما وصلت القضية إلى السفير الثاني أنكر سفارته، ودع السفارة لنفسه. يعني هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، كذب على الإمام الحجة صلوات الله عليه. فقهاء الشيعة في تلك القضية، هاي قضية أخرى، فلعناه وبرئنا منه، قضية عقائدية خطيرة. بالنسبة إلى أحمد بن هلال، صدر التوقيع من الإمام الحجة صلوات الله عليه كما يرجحه الشيخ التستري، يرجح أن هذا التوقيع من الإمام الحجة صلوات الله عليه لا من الإمام العسكري، ويذكر قرائن لذلك، وهو من المحققين، يقول الإمام كتب إلى قوامه بالعراق: احذروا الصوفي المتصنع. سمن الأول هذا كان متصنع، يعني كان يخفي، لو والعياذ بالله انتهت عاقبته إلى شر. جماعة من الأفراد ما تحملوا كيف يمكن لهذا العلم أن يهوي، فكانوا يشككون، فصدر توقيع ثاني، فخرج: قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع ابن هلال لا رحمه الله. واحد يوصل إلى مقام الإمام الحجة صلوات الله عليه يقول: لا رحمه الله، بما قد علمت لم يزل، يعني هذا أحمد ابن هلال، لا غفر الله ذنبه ولا أقال عثرته، يداخل في أمرنا بلا إذن منا ولا رضا، يستبد برأيه، لا يمضي من أمرنا إلا بما يهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ بعض الناس دينهم دين الهوى، يعجبني هذا الشيء من الدين أقبله، ما يعجبني أرده، شيء يعجبني ولو قامت عليه رواية ضعيفة أقبله، شيء ما يعجبني حتى إذا أكو 10 روايات معتبرة أرده. رأينا بعض الأفراد هالشكل، لا يمضي من أمرنا إلا بما يهواه. فصبرنا عليه حتى بتر الله بدعوتنا عمره. الشيخ التستري يقول هذا الدليل على أنه هذا التوقيع من الإمام الحجة، لأن توفي في عهد الغيبة الصغرى هذا الرجل. حتى بتر الله بدعوتنا عمره، أو تبر، نفس المعنى، يعني واحد يصل إلى هذا الدرك وكنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا في أيامه، يعني عندما كان حيا، لا رحمه الله، وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا، ونحن نبرأ إلى الله من ابن هلال لا رحمه الله وممن لا يبرأ منه. اقرأ بقية الرواية. يعني موقف القرآن الكريم، موقف النبي الأعظم، موقف أئمة أهل البيت في القضايا العقائدية موقف قاطع. هذا من جانب. من جانب ثاني، القضايا العقائدية تلاعب بالمصير الأبدي للناس. يعني مو فقط قضية ادعاء، قلنا أولا القضايا العقائدية ادعاؤها خطير، صرف الادعاء. الشيء الثاني، مو فقط قضية ادعاء، أنت عندما تقبل أحمد ابن هلال العبرتائي ما يقول لك فقط أنا سفير الإمام الحجة، هذا بداية الطريق. كان هنالك في إيران قبل 200 عام تقريبا، أقل من 200 عام، رجل بدأ من هذا الطريق. الآن ليش بدأ من هذا الطريق؟ بدأ من طريق ادعاء أنه الوسيط بين المجتمع وبين الإمام الحجة صلوات الله عليه. ليش هذا الادعاء؟ هذا مقام تشرئب إليه الأعناق، مقام عظيم. بعدين أضيف عامل جديد، وهي أن المطابخ الأجنبية دخلت في المؤامرة، دخلت في اللعبة. من أهم الأشياء الآن عند الأجانب إفساد عقائد الناس، التشكيك، إلقاء الفتنة، التشويه. أكو هنالك مفكرون يجلسون في الغرف المغلقة يخططون إلى بعد 20 عام 30 عام، يصنعون خطوط جديدة. لعن الله في الرواية من هود اليهود ونصر النصارى. من اللي هود اليهود؟ رجل اجى سوى خط انحرافي، وإذا بالأمة اليهودية كلها تنحرف. لعن الله من نصر النصارى، هذا الخط انحرافي أوجده فرد معين. تجي المطابخ الأجنبية وإذا بها تخلق خطا وتدعمه وتزوده بالإمكانات وتسخر الإعلام لأجله. هذا الرجل المطابخ الأجنبية نفخت فيه. اقرأ كتاب مذكرات كينياز دالكوركي، هذا الموظف في السفارة الروسية. روسيا تريد تتدخل في إيران قبل 200 عام، وكيف تتدخل؟ بصنع خط. من هذا الخط؟ رجل يقال له علي محمد، يبدأ من ادعاء أنه باب الإمام الحجة. بعدين تنتهي القضية عند هذا الحد؟ لا، بعدين يقول أنا الإمام الحجة. عندما العلماء اجتمعوا معه في محفل، اقروا لطيف حواره ويا العلماء وحوار العلماء معه، قالوا له أنت تدعي المهدوية النوعية أو المهدوية الشخصية؟ قال لا، أدعي المهدوية الشخصية، يعني أنا الإمام الحج. بعدين تطور إلى ادعاء أنه هو النبي صلى الله عليه وآله، وسوفت كتاب اسمه البيان، يقول هذا البيان ناسخ للقرآن. وبعد ذلك ادعى أنه هو الله، وعنده في عباراته لا إله إلا أنا الإله المسجون، لأن أخذوا سجنوه. واحد يبدأ من باب الإمام الحجة وينتهي إلى الإله المسجون، تدرون عاقبتهم شنو كان؟ العاقبة أخذوا وأعدموا، خسر الدنيا والآخرة. وحواره ويا العلماء جدا حوار لطيف، اقرأوا. أي مسألة كانوا يسألوا، مسألة طبية كان يقول ما أعرف، مسألة نحوية كان يقول المهلة، إعراب هذه الآية يقول بعدين أجيب لكم، مسألة فقهية سألوه إذا دخل الذكر بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الذكر والأنثى، قالوا شنو معنى هذا؟ قال ما أدري. أي مسألة فقهية نحوية صرفية روائية قرآنية، لأن هؤلاء المدعون أغلبهم جاهلون. واحد يبدأ من ادعاء البابية وينتهي إلى ادعاء الألوهية، وبعدين شنو؟ بعدين يعرض الناس إلى القتل وإلى الموت، واحد يقتل تحت راية ضلال، قتل فيها القضايا، موقف فيها. أنت عندما أذعنت بهذه الدعوة، بكرة هذه الدعوة تطلب منك موقفا، اقتل الجماعة الفلانية، ادخل في الميدان. واحدهم يروح ويقتل تحت شنو؟ راية الضلال، فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. يعني هذه القضية مو قضية عادية، قضية خطيرة تحتاج إلى تأني وتحتاج إلى تأمل. إذا أقل شبهة أكو في القضية واحد يجب أن يحتاط، إذا أكو شبهة الله ما يطالبكم ما يأخذكم، لأن الله تعالى يقول فلله الحجة البالغة. إذا أقل شبهة أكو في القضية الله يقول ليش ما اتبعته؟ أقول لأنه كان مشبوح، انتهت القضية. أما إذا واحد أقدم واعتقد واقتحم وقتل وقتل، وين دا يروح؟ يروح إلى الجنة أو يروح إلى الجحيم؟ واحد ما عنده إلا هذا العمر، إلا هذه الحياة. أي ما كنا نقرأ في مغني أوين، أي ما إلى جنة أي ما إلى ناري، وين دا يروح؟ ولذلك أنا ذكرت هذا المطلب حتى لا تتعجبون أنه ليش فقهاء الشيعة على مر التاريخ كان لهم موقف حاسم تجاه هذه الادعاءات. هذا الشيخ ابن قولويح الذي كلما يوصف الناس به من جميل وفقه فهو فوقه يقول فلعناه، يعني منه أبو بكر البغدادي ذاك مدعي آخر، وبرئنا منه. لاحظوا هذه العبارة، لأن عندنا أن كل من ادعى الأمر بعد السمري بعد النائب الرابع، كل واحد يدعي السفارة فهو كافر منمس، نمس عليه الأمر يعني لبس عليه الأمر، تلبيس يعني احتيال، ضال مضل. وبالله التوفيق، من أمثال هذه العبارات إذا تراجعون كلمات أساطين الطائفة فقهاء الطائفة من قبل أكثر من 1000 عام إلى هذا اليوم، تجدون كلماتهم مشحونة بهذه الكلمات وبهذه المواقف الصارمة. والقضية واضحة، يعني عند العموم القضية واضحة، يعني أي واحد على خط أهل البيت هذه القضية عنده واضحة، إلا إذا يكون عنده قصور، مثل إذا واحد يعيش في منقطع الجبال ربما لا يعرف أن الحج واجب في الشريعة، هذا قصور منه، وإلا القضية واضحة مثل بقية القضايا الواضحة. ونختم الكلام بهذه الرواية المذكورة في كتاب كمال الدين. طبعا هذه الرواية تحتاج إلى تحليل مطول، إن شاء الله نذكر تحليلها في البحث القادم. الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه كمال الدين وتمام النعمة في صفحة 467 من هذه الطبعة تحت رقم 44 يقول: حدثنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه، في سنة وفاة النائب الرابع، فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته. هذا توقيع، الناس كانت عندهم مشكلات عقائدية عقدية فقهية اجتماعية، كانوا يلجؤون إلى الإمام الحجة عبر النواب الأربعة، فالنائب الرابع أخرج هذا التوقيع: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي ابن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك أو فأجمع أمرك، ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، انتهى عهد النيابة الخاصة، فقد وقعت الغيبة الثانية، هذه الغيبة الكبرى، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي، يأتي إلى الشيعة من يدعي المشاهدة، يجي الكلام في كلمة المشاهدة، بعض قايلين المشاهدة يعني السفارة، لا أقل هو القدر المتيقن من هذه الكلمة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحح فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأي كذب هذا؟ كذب على الله وكذب على الإمام الحجة صلوات الله عليه. قال: فنسخنا هذا التوقيع، كتبناه وخرجنا من عنده، يعني من عند النائب الرابع، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، يعني في لحظات الاحتضار، فقيل له: من وصيك من بعدك؟ من هو النائب الخامس؟ فقال: لله أمر هو بالغه. ومضى رضي الله عنه، فهذا آخر كلام سمع من. فإذن المبحث الثالث أن السفارة في عهد الغيبة الكبرى لا وجود لها، وكل من يدعي السفارة أو النيابة الخاصة عن الإمام الحجة فهو كذاب مفتري. وأي نوع من الكذب؟ الكذب على الله والكذب على أوليائه. وأي نوع من الانحراف؟ الانحراف العقائدي العقدي الذي هو أخطر أنواع الانحراف. والعجيب أنه تلاحظون ذول اللي ادعوا البابية والوساطة أغلبهم أو كلهم خسروا حتى دنياهم، يعني مو فقط آخرتهم خسروها، أعدموا في هذه الدنيا، قتلوا، أحرقوا. يعني هذا الخط لا يوجد له لا دنيا ولا آخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.